بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: الشبهة السابعة أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فليس الملتجئ لهم مشركا بذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أجمعين. هذه الشبهة السابعة التي يتشبث بها المشبه، فلو قلت له لا تدعو الصالحين ولا الأولياء يقول لك دعاء الصالحين والأولياء ليس بشرك. لا شك هذه مكابرة، إذا ما كان هذا شرك فإذا ما هو؟ نعم، يأتي الجواب عليه. نعم. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن يعني الالتجاء، يعني يبرر نفسه يقول أنا ما أشركت، حاشا وكلا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، يعني نفى عن نفسه الشرك. يعني يبرر نفسه يقول أنا ما أشركت. فقل له مجيب. نعم، وهذه الشبهة قريبة من الشبهة الرابعة. نعم، لكن أفردها المصنف لمزيد من البيان والإيضاح. نعم. نعم. فقل له مجيبا بالاستفصال والتحدي حتى تنكشف شبهته: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك. فقل له مجيبا بالاستفصال والتحدي حتى تنكشف شبهته. يعني بالاستفصال ابدأ فصل معه، وأنت تفصل معه سيكون جوابك سؤالك له متحديا له في الجواب، ما يستطيع أن يجيب إلا بالإقرار أنه شرك، حين ذاك تنتهي الخصومة بينك وبينه بإقراره بالشرك، فإما أن يستمر على باطله وإما أن يعود إلى الحق. نعم. إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره. يعني إذا قيل لك يوم أعظم إثما الزنا من الشرك، لا شك الشرك. لحديث أولا الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، والأمر الثاني إن الشرك يحبط الأعمال، ولقد أوحي إليك والذين يقول لك لئن أشركت ليحبطن عملك، والثالث لأن الشرك والعياذ بالله يخلد صاحبه في النار، لأنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وفي صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام سؤال: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. حديث ابن مسعود. نعم، هو أعظم شيء. يعني إذا قل لك ما هو أعظم ذنب يعصى به في الأرض فقل الشرك والعياذ بالله. فقل له مجيبا بالاستفصال والتحدي حتى تنكشف شبهته: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، وهو لا يمكن أن يجحده. لا يمكن أن يجحد أن الشرك أعظم من الزنا، ولا يمكن أن يجحد أن الله لا يغفر الشرك، لأن بنص الآية ما يمكن. نعم. فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ يعني إذا كنت تعلم أن هذا أمر ما يغفره، فأنا أسألك ما هو هذا الذنب العظيم الذي لا يغفره الله؟ نعم. يعني فسر لي حقيقة الشرك بالله. يعني ما هو هذا الذنب الذي هو الشرك الذي لا يغفره الله الذي هو أعظم من الزنا، ما هو؟ نعم. يعني وما معنى عبادة الله؟ ما معنى عبادة الله؟ سمع لك. وما معنى عبادة الله؟ فإنه لا يدري عن الشرك ولا عن التوحيد. يعني الأمر تلقيه عليه كأنك تقول له ما هو الشرك الذي حرم الله؟ الجواب بالجهل، ما يدري، ما يعرف ما هو الشرك. نعم. إذا طلبت منه بيان هذا وهذا، طلبت منه بيان ما هو الشرك وما هو الذنب الذي لا يغفره الله، ما يعرف. نعم. وقف، فأين هذا من التوحيد؟ نعم. فقل له، يعني إذا كان ما يعرف هذا الأمر فأين هذا الرجل من التوحيد الذي يعارضك في التوحيد وما يعرف الشرك ولا يعرف ما هو الذنب الذي لا يغفره الله؟ فإذا قال الشرك نقول له ما هو هذا الشرك؟ فسره لنا، بينه لنا. نعم. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ نعم. فإن الحكم على الشرك. لماذا قال برئ نفسك؟ لأنه يقول أن دعوة أن دعوة الأولياء والصالحين ليست بشرك، ما أشركت وبرأ نفسه من الشرك. نعم. فإن الحكم على الشيء نفيا وإثباتا لا بد أن يكون بعد العلم والتصور. فإن إيش؟ فإن الحكم على الشيء نفيا وإثباتا لا بد أن يكون بعد العلم والتصور. نعم. يعني كونك تقول أنا مشرك أو غير مشرك لا تحكم بهذا حتى تتصور وتعرف ما هو الشرك، هل تعرف وقعت فيه أو ما وقعت فيه. لكن هذا المشبه ما يعرف الآن الشرك ما هو ولا تعرف الشرك. نعم. فلا ومع ذلك يبرئ نفسه، فكيف يبرئ نفسه وما يعرف ما هو الشرك؟ نعم. فلا عرفت الشرك حتى تنفيه ولا عرفت حتى تنفيه عن نفسك يعني. نعم. ولا عرفت التوحيد حتى تثبته، حتى تثبته لنفسك، ما عرف لا الشرك ولا التوحيد حتى يثبته. نعم. كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ يعني لماذا ما تهتم بالشرك وتعرفه حتى تعرف أنت وقعت فيه أم لا، وأنت تبرئ نفسك ولا أنا غير مشرك. نعم. عدم معرفتك له وعدم مبالاتك به يدل على أنك لا تعرف دينك. يعني والله يقول ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. يعني لذلك من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، والمراد بما هو معلوم من الدين بالضرورة مثل معرفة أركان الدين. فمن أعرض عنها ويعرض عنها والعياذ بالله فهذا من نواقض الإسلام. ومن وأساس الدين هو التوحيد، فواجب على كل مسلم ذكر أو أنثى أن يتعلم التوحيد، واجب وجوبا عينيا، يحاسب على التفريط فيه. نعم. أعيد الكلام هذا. عدم معرفتك له وعدم مبالاتك به يدل على أنك لا تعرف دينك. يعني لذلك ثم أخبرناكم الناقض العاشر من نواقض الإسلام ذكر الشيخ عبد الوهاب، قال العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. نعم. وأنك لست من التدين في شيء، صاد غافل معرض عن الدين ومعرفته، فحقك السكوت. يعني حقك السكوت ولا تجازب تلقي شبهات على الناس وانت ما تعرف ما هو الشرك. نعم. فحقك السكوت. ولأي شيء تتكلم أتظن أن الله يحرمه ولا لأي شيء تتكلم وتلقي الشبهة وانت ما تعرف. نعم. أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ نعم. يعني لا يعقل أن الله عز وجل يرهب عباده ويحذرهم وينذرهم من الشرك ويقول لهم هو أعظم ذنب عصي الله عصيت به، وأن من ارتكبه خلد في النار، وأنه يحبط جميع أعماله الصالحة. لا يعقل مع هذا كله ألا يبين ما هو هذا الشرك، بل بين ثم بين له الجزاء والعقاب. فإذا كنت تعرف أيها المشبه عقوبة من أشرك بالله فواجب عليك أن تبحث في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن ما هو هذا الأمر العظيم الذي هو الشرك، تبحث عن تعريفه وتعرف ما هو الأمر الذي يؤدي إلى ترسيخ القلب في ترسيخ التوحيد في القلب، وتبحث عن ما هي الأمور التي قد توقع الشخص في الشرك وهو لا يعلم. نعم. فإن ظن ذلك فقد ضل ضلالا أعظم من ضلاله الأول، وأضاف إلى ذلك كفرا آخر. عندها قبل فإن ظن تظن أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ هل تظن أن الله يحرم الشرك ولا يبين لنا ما هو الشرك؟ ما يمكن. نعم. فإن ظن ذلك فقد ظل ضلالا أعظم من ظلاله الأول. إن ظننت أن الله أبهم على عباده الشرك ما هو، وأن الله عز وجل تزعم أنه يريد ظلم العباد لأنه لم يبين لهم التوحيد ولم يبين لهم الشرك، فهذا ضلال عظيم. والله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. فإن ظن ذلك فقد ظل ضلالا أعظم من ضلاله الأول. وأضاف إلى ذلك ظل ضلالا أعظم. فإن ظن ذلك فقد ظل ضلالا أعظم من ضلاله الأول. وأضاف إلى ذلك أعظم ضلاله الأول اللي هو قوله أنا لست مشركا، أنا مشرك أو جهل بالشرك. فكيف الآن تطعن في الرب عز وجل تقول ما بين لنا الشرك؟ هذا أعظم. سبحانه وتعالى. نعم. وأضاف إلى ذلك كفرا آخر، وإنما صدر منه ذلك لأنه كان فيه وغمره. لأنه كان فيه، يعني كان الشرك فيه وقع فيه، فيكابر ويجادل. والله يقول يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. نعم. والله يقول وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة. نعم. فهل باطل؟ لا شك يجادلون، لكن مثل ما أخبر عز وجل عنهم يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ويقول عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس التوحيد والأعمال الصالحة فيمكث في الأرض. سبحانه. نعم. وإنما صدر منه ذلك لأنه كان فيه وغمره واستحكم عليه ولا درى أنه في الشرك. والعياذ بالله. نعم. فإن الله قد بين لنا الدقيق والجليل وأكمل لنا الدين. مثل ما قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل ما يحتاجه الخلق هو في هذا القرآن العظيم. نعم. خلص تشبه نقرأ الشبه اللي بعدها. لما الشبه اللي بعدها قصيرة بعد ما هي طويلة، إذا مشغولين خلي وقت ثاني. يلا أقرأ. الشبهة الثامنة قوله الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. نعم. وعنها جوابان. الجواب الأول. نعم. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فإن انتقل إلى هذه الشبهة زعم أن الشرك عبادة الأصنام. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، وهذه الشبهة قريبة من الشبهة الثانية، لكن هناك الشبهة الثانية قال إن الذين نزل فيهم القرآن ليس في الأصنام، ليس في الأولياء والصالحين والأنبياء، وإنما في الأصنام. فهذه الشبهة الثامنة قريبة من الشبهة الثانية. هذا الكلام. الشبهة الثامنة. الشبهة الثامنة قوله الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. يعني عبادة الأولياء والصالحين والأنبياء في زعمه ليست شركا. فإن ونحن أخبرناكم أي إذا التجأ القلب لغير الله فهو شرك، تعبد نبي، ملك، خشب، حجر، سارية، حديد، ما دام القلب توجه لغير الله فهو شرك. نعم. فإن انتقل إلى هذه الشبهة زعم أن الشرك عبادة الأصنام بخصوصه، وهو في زعمه أنه لا يعبد الأصنام بل ولي، فجاوبه بل وليا، يعني بل يعبد وليا، لا بل ولي، بل يعبد وليا. نعم. فجاوبه بالاستفسار والتحدي. يعني الجواب عن هذه الشبهة أمرين اثنين. الجواب الأول بالاستفصال أو الاستفسار والتحدي، أستفصل معك ونصل إلى أمر نحن وإياك فيه تقع بعد ذلك تضعف وتسقط وهو التحدي. نعم. فبه يندحض وتنكشف شبهته ويظهر جهله وضلاله، وأنه أجنبي مما عليه المرسلين مما عليه المرسلون. أجنبي يعني بعيد مجانب للصواب، هذا معنى أجنبي. نعم. وما هو دين المشركين. نعم. فقل له ما معنى عبادة الأصنام. ما معنى عبادة الأصنام؟ شوف مضاف إليه دائما معنى كذا. ما معنى عبادة الأصنام؟ عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها. ما معنى عبادة الأصنام؟ ما معنى عبادة عبادة الأصنام؟ عبادة الأصنام. عبادة الأصنام التي حصر. عبادة الأصنام. معنى زيد. ما معنى عبادة الأصنام؟ عبادة الأصنام. ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها؟ يعني هنا الجواب بالاستفصال نفس الأول، تسأله أن تقول الشرك هو عبادة الأصنام، فسر لنا ما هي عبادة الأصنام التي تزعمها. نعم. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتبقى؟ يعني هل تظن أن قريشا يعتقدون أن الشجر والحجر والمدر تخلق وترزق؟ لا، فليست عبادة قريش للأصنام هي عبادة طلب نفع وضر، وإنما عبادة طلب شفاعة فقط. نعم. كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس يقولون الله، هم يعرفون ما تخلق ولا ترزق. نعم. فإن قال نعم فهذا يكذبه القرآن ويرده. نعم. فإن قال نعم يعني نعم أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون أن الحجر والشجر بنفسه ينفع يضر، فقد كذبت، لأنه يكذب القرآن، لأن المشركين مقرون بأن الذي يخلق ويرزق وينفع يضر هو الله. نعم. فهذا كذب القرآن. نعم. فإن قال نعم فهذا يكذبه القرآن ويرده، فإن القرآن دال على أنهم لا يعتقدون فيها ذلك أصلا. نعم. ما يعتقدون فيها لأن فلا الضر. نعم. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون أنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته. نعم. وإذا كنت تقول أن شرك قريش هو النوع هذا، فهو الذهاب إلى الأولياء والصالحين ليس إلى أشجار وأحجار لطلب النفع منهم والضر أو رجاء بركتهم في زعمك ونحو ذلك. نعم. فهذا تفسير لعبادة الأصنام صحيح. نعم. وهو طلب الشفاعة والقربة، فكنت أنت فأصبحت أنت وكفار قريش سواء، تطلب منهم الشفاعة كما هم يطلبون من الأصنام والأحجار الشفاعة، فأصبح شركك وشركهم سواء، إلا أنهم يطلبون حجرا وصنما وأنت تطلب رفاة في القبر، وللحكم واحد. نعم. فقل صدقت، ولكن هذا هو بعينه فعلكم الذي وقعتم فيه عند يعني الأحجار. فقل صدقت يعني نعم صحيح، هذا فعل المشركين يطلبونهم الشفاعة، ولكن هذا هو فعلك أيضا. نعم. ولكن هذا هو بعينه فعلكم الذي وقعتم فيه عند الأحجار والأبنية على القبور. والأبنية أيوه. والأبنية التي على القبور وغيرها. وهذا المطابق وهو حقيقة تفسيرها. نعم. تفسيرها أنت وياه سواء، تطلب شفاعة هم تطلب شفاعة. نعم. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. إذن فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، يعني كفار قريش يعبدون الأصنام وأنت عبد الأولياء، هم يطلبون الشفاعة وأنت تطلب الشفاعة، فشرككم واحد. نعم نعم. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام. أن فهذا أقر أن فعلهم فعلهم, أيوه؟ فعلهم هذا هو عبادة الأصنام, فهو المطلوب المطلوب إقراره بالحق وكشف شبهته, وقد انكشفت شبهته. يعني بينا له أنك أنت كفار قريش في فعلكم سواء, هذا هو المطلوب. فإذا عرفت أن هذا كفار قريش, إذن أقلع عن ذنبك وتب إلى الله واصرف قلبك لله. نعم. واندحضت حجته وتبينت جهالته وضلالته. نعم. ثم قال الله عز وجل عن حجج المشركين, حجتهم داحضة عند ربهم. والله يقول فقل جاء الحق وزهق الباطل, وفي الآية أخرى قال فيدمغه فإذا هو زاهق. في الدماغ يزهق, الحجة تزهق, يكون الضرب في الدماغ مثل وشبه كان الضرب في وسط الدماغ حتى يهلك. تمام. فيدمغه فإذا هو زاهق هالك. وهكذا حجج المشركين يزهقون فيها, الحق يزهقها. ليه؟ لأن الحق نور والقرآن نور وذلك ظلام, فإذا ذهب النور لهذا الظلام يختفي الظلام, مثل إذا ظهر ضوء الصبح يذهب الظلام. ما الذي يخفى الظلام؟ هو النهار الضوء. فالحق مثل ما قال الله قد جاءكم يا الله نور, القرآن نور قوي فيزهق معه الباطل. وكذلك الشخص إذا كان مصاب بعين أو سحر, القرآن نور وذاك ظلام, فإذا تلي القرآن مع النفث مع النفث على هذا على هذا المسحور أو المعيون المصاب بالعين الذي يذهبه نور القرآن بإذن الله وبركته. نعم. حاصله أنك تقول هل هم يعتقدون أنها تخلق؟ فإن قال نعم فبين لهم الآيات الواردة. حاصله يعني خلاصة هذه الشبهة, قل له هل أنت تعتقد أن الأصنام أن كفار قريش يعتقدون تخلق وترزق؟ فيقول لك لا, لأنه لو قال نعم خالف النصوص. فقل له هل كان قريش يتجهون الأصنام لماذا؟ فيقول لك من أجل طلب الشفاعة والقربة. وقل له وأنت لماذا تذهب إلى الأولياء والصالحين, أليس من أجل الشفاعة والقربة والقربة؟ فيقول نعم. إذن الحكم سواء. كان يريد المصنف رحمه الله بيّن لك في هذه الشبهة أن تعلق القبر بأي مخلوق كان, حجر شجر قبر ملك ملك سارية حديد, تتعلق بغير الله شرك. ما هو المطلوب؟ مثل ما قال فاعبد الله مخلصا له الدين, وقال سبحانه ألا لله الدين الخالص, فقط غيره لا. نعم. وإن قال هو من قصد إلى آخره فقل نعم. نعم. نعم. وإن قال هو من قصد عدل بداية نشوف الشيء بس. وحاصله أنك تقول هل هم يعتقدون أنها تخلق؟ فإن قال نعم فبين لهم الآيات الواردة إلى آخره. بينهم الآيات الواردة أنها ما تخلق ولا ترزق. نعم. أيوه. وإن قال هو من قصد وإن قال هو من قصد فقط الأصنام دون الأولياء فهو الشرك, نقول له لا. نعم. فقل نعم وهذا هو فعلكم. فقل إذا كائف فقل إذا من قصد الأصنام هو الشرك ومن قصد الأولياء هو الشرك, فإذا قال نعم فقل هذا هو فعلك هو الشرك. نعم. فهو إما أن يفسره بباطل فيبين له باطله فيبين له باطله, وإما أن يقر أن فعلهم موافقا له موافق, وإما أن يقر أن فعلهم موافق له. أنكم موافقون ولا موافقون؟ موافقون. نعم. الجواب الثاني الجواب الثاني عن الشبهة الثامنة ويقال أيضا وهذا جواب ثاني له قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا محصور دون عبادة من سواهم، وأن الاعتماد على الصالحين والأنبياء والأولياء والملائكة ودعاؤهم لا يدخل في ذلك لا يكون شركا؟ يعني الجواب تسأله الآن، تسأله تقول له هل الشرك عندك فقط في الأصنام والأحجار وأما الأولياء فليس بشرك؟ تسأله فإذا جاب نعم فهذا أمر باطل، هذا أمر غير صحيح، فتقول له هذا غير صحيح نعم، فهذا أمر باطل يرده ما ذكره الله في كتابه ويبطله. نعم، مثل أن الله عز وجل ذكر أن دعوة الأنبياء شرك، قال الله عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهي من دون الله قال سبحانك، ويقول عن الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك، فدل على أن دعوة الأنبياء شرك، دعوة الملائكة شرك، ودليل الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه، فدل على دعوة الأولياء شرك، الأنبياء شرك، الملائكة شرك، والأصنام أيضا شرك، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى، فالقرآن لم يفرق بينها. نعم، يرده ما ذكره الله في كتابه ويبطله. نعم، مما ذكرنا لكم أيها أن الشرك ليس خاصا بهؤلاء. نعم، من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فإن القرآن العزيز بين كفر من تعلق على هؤلاء وكفر من تعلق على هؤلاء كما تقدم، وأن عبادة الأصنام قسم من أقسام الشرك فلا بد حينئذ. يعني الشرك أقسام عديدة، شيء الأولياء، شيء الملائكة، شيء الصالحين، شيء الأشجار والأحجار، والشيطان له خطوات ومشارب، يأتي لكل شخص ضعيف على حسب عقله، الضعيف يقول تعلق بميت لو حفرت لو وجدت عظما، وأحيانا لا تجد شيئا، وآخر تجده مشرب بالحيوانات يقول عبد البقر، وآخر تجده مشرب بالأشجار وعنده مزارع فيعظم الشجر، وشخص تجده راعي غنم يعظم الأحجار والغيران في الجبال فيعبدها، وأحيانا تجد الشخص يتبع هواه وشهواته فيعبدها، رأيت من اتخذ له هواه وضل الله على علمه، وأحيانا تجد الشخص مشرب بحب المال فيعبده، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، فالشيطان يأتي يلبس على كل شخص بلبوسه سعيا منه في أن يدخل أكبر قدر ممكن من الخلق معه في النار والعياذ بالله، وبين إبليس هذا في الآية التي تسمى خطبة إبليس في المحشر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، إبليس يتكلم، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخين إني كفرت بما أشركتموني من قبل، حتى إبليس يدعوهم لعبادة غير الله يكفر بذلك، لكن ما ينفع الكفر هناك، انتهى العمل. الله يقول فقال الله عن الجميع إن الظالمين لهم عذاب أليم، إبليس أو أتباعه، فالشيطان ليس فقط يعني وآخر مثلا مشرب بحب الأولياء والصالحين في الغلو فيهم فيوجه الشيطان لهذا الفعل، وهكذا بمعنى أن الشرك ليس بابا واحدا فقط وإنما أبواب، والله عز وجل ذكر ذلك في قوله وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد فقط، فاتبعوه، ثم قال ولا تتبعوا السبل لكثرتها، ما قال سبيلين ثلاثة تتبعوا السبل ولا تنتهي السبل، بل كل طائفة تأتي بسبيل، كل قرن يأتي بسبيل، أحيانا يتبع بعضهم بعضا، وأحيانا يأتي بعضهم يحرف بما قبله، وأحيانا يزيد وأحيانا ينقص، وهو الناس لا تنقضي ولا يثبت إلا ما كان على الوحي، فما يتغير في الجيل الأول الجيل الثاني الثالث إلى قيام الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عزيزهم وهم على ذلك، فلا يثبت دائما إلا الحق. مثلا صلوات خمس ما تختلف من يوم ما شرعت إلى قيام الساعة، لأن حق ما يختلف، أما اتباع الهوى لا يختلف، مرة الشرك هنا ومرة الشرك هنا، مرة يوضع قبر الولي نحاس، مرة رخام ومرة قنديل ومرة شمع ومرة ضوء ومرة أضياء عطورات ويتغير، ومرة يدفنون بجانب آخر يزعمون، وهكذا هو متغير. نعم. فلا بد حينئذ أن يقر لك من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين، فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب، وتبين أن من عبد صنما أو وثنا أو غير ذلك فهو مشرك، وبهذا تنكشف شبهته وتندحض حجته. وسر المسألة يعني إلى الآن يعني انتهى من الجوابين على الشبهة الثامنة، ذكر فيها المؤلف رحمه الله جوابين اثنين. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم.